Oh. وقضي بينهم Thank you. Mm-hmm. Yeah. الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت in the